مثلما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي أنت زوجتي أنت حبيبتي أنت أحبك مثل ما أنت أحبك كيفما كنت ومهما حلالي أنت ما أغشى عزولا همه موقتي لقد أدنى الزمان لنا في وصل غير منبت سقيت الحب في قلبي بحسن الفعل وسنت تغيب السعد إن غبت ويصفو العيش أجبت نهاري كادح حتى إذا ما عدت للبيت لقيت كفا جلا بها يوما تبرمت فأسعى جاهدا حتى أحقق ما تمنيت Thank you. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. على قلبي دام في هواك وفايا للوسها وعنات وعيايا جوا عيوني حنين وغرام مشتاق لعنيك قلبي نادى عليك

هلأ ما فيه ومنب إيداي مع بارد شو صلوا هدلقون ما قولي حبيتك عدو إلى آيتك بعيوني في إنت وبس tanya sebab karena mengapa aku pergi menghindar dari kan dekat tapi merana elok ku jauh tinggal mendengar. Biarlah aku pergi dahulu, tidak tertahan lagi derita. Semoga senyum selalu yang pergi hilang banyak berita. Biarlah aku pergi dahulu, tidak tertahan lagi derita. Semoga yang tinggal senyum selalu yang pergi. Kisah yang lebih indah dari kisah cinta Rasul dan Khadijah. Usia tak menjadi masalah untuk Khadijah mencintai Rasulullah. Berdebar debar hati Khadijah saat pertama bertemu sang Nabi. Pertama sang baginda, ratusan saudagar melamarnya, namun tak dihiraukannya. So Khadijah saat pertama bertemu sang Nabi. Nabi membuat Khadijah terpana, Khadijah diam-diam jatuh cinta. Ku padanya dia Rasulullah Muhammad. Dialah Sayyidah Khadijah, cinta pertama sang baginda. Ratusan saudagar melamarnya, namun tak dihiraukannya. Harta tata kewibawaannya terpaku padanya, dia Rasulullah Muhammad. Yeah.

I'm not afraid to

مش كفاية عليك تجرحني حرام عليك انت ايه انت ليه دموعي حبيبي تهون عليك طبويلين انا راضي انك تجرحني وروحي فيك طبويلين يعني ايه راضي بعذابي بين ايديك انت ايه مش كفاية عليك تجرحني حرام عليك انت ايه انت ليه دموعي حبيبي تهون عليك طبويلي انا راضي انك تجرحني وروحي فيك طبويلي يعني ايه راضي بعذابي بين ايديك لو كان ده حب يا ويلي منه لو كان ده ذنبي ما توب عنه لو كان نصيبي تعيش في جراح تعيش في جراح لو كان ده حب يا ويلي منه لو كان ده ذنبي ما توب عنه لو كان نصيبي تعيش في جراح تعيش في جراح مش حرام مش حرام انك تخدعني في حبي ليك مش حرام الغرام واسنان حياتي وعشقني ضاء وام ولا كان لعب بحياتك الدوي ضاء وام الحنان وحضن قلبي وامني فيك مش حرام مش حرام انك تخدعني في حبي ليك مش حرام الغرام واسنين حياتي وعشقينيك ضاء وام ولا كان لعب بحياتك الدوي ضاء وام الحنان وحضن قلبي وامن فيك لو كان ده حب يا ويلي منه لو كان ده ذنبي مكتوب عنه لو كان نصيبي تعيش في جراح تعيش في جراح لو كان ده حب يا ويلي منه لو كان ده ذنبي مكتوب عنه لو كان نصيبي تعيش في جراح تعيش في جراح لو كان ده حب يا ويلي منه لو كان ده ذنبي مكتوب عنه لو كان نصيبي تعيش في جراح تعيش في جراح لو كان ده حب يا ويلي منه لو كان ده ذنبي مكتوب عنه لو كان نصيبي تعيش في جراح تعيش في جراح What is سقناتنا والتابو آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الله بركاتي كمي Salam, salam, wal muslimin. كلها وفي الكلام واشفع للمذنبين واحمي حرم البيت الحرام من فساد المفسدين كلها وفي الكلام واشفع شفتك في اللي فات انا عمري في الليل ما بقاش في وقتي بغيق وانا مش نغيق عمري تاني لو ثواني عدو إلى أيتك بعيوني في التوباس ليالي ليالي عم بسهر ليالي واشتاق لك من دون ما حس قلبي يا قلبي تركني يا قلبي مش وقت أجل لك الجحيم لا لا هلأ ما فيه ومنى بإيدي ما بعرف شو صلوا هالقلب بام بام بارارام بام بام بارارام بام بام بارارام بام بام بارارام ما بعرف شو إلك لو فيه ما إلك عن قلبي وشو صاير فيه ومبين علي في سر بعناي طمني حسيت بشي قلبي يا قلبي تركني يا قلبي مش وقت أجلك الجحيم لا صلوا هالقلب بام بام بارارام بام بام بارارام بام بام بارارام بام بام بارارام بام بام بارارام بام بام بارارام بام بام بارارام بام بام بارارام قلبي يا قلبي تركني يا قلبي مش وقت يلاك الجحيم لا لا هلأ ما فيه ومنى بإيدي ما بعرف شو صلوا هالقلب قلبي يا قلبي تركني يا قلبي مش وقت يلاك الجحيم لا لا هلأ ما فيه ومنى بإيدي ما بعرف شو صلوا هالقلب بام بام بارارام بام بام بارارام بام بام بارارام بام بام بارارام بام بام بارارام بام بام بارارام بعدك هلوى وصوتي أحلى شو هالصوفي ما في أحلى وقلبي بيشوك فيك يا مستحلى أقولي لك فيك أنت أنت بعدك أنت ما تتغير محير لي قلبي محير وبعده قلبك طفل صغير طمني كيفك انت ماشي نتذكر عدوك ويمن جحنا الغرام ليش بعونا كيف قدرنا ننساها كل أحلام يا ليلي البعد ولا ترنا أنفارك هالأيام ماشي نتذكر عدوك ويمن جحنا الغرام ليش بعد كيف قدرنا ننساها كل أحلام يا ليلي البعد ولا ترنا أنفارك هالأيام يا ربي طوم أيامنا سواك ويبعد طول جمعنا الهواك يا ربي طوم يا ربي طوم يا ربي نعيد الحب اللي كان وإحلى بكثير من الماضي كمان يا ربي نعيد يا ربي ترسم هاك الضحكي خلي راسك فوق ايدك يملك هالدنياك حبك بروح انت يوم بكرة اشتقت لما انا فكرة صعب العمر سبى ذكرى يلي من الدنيا اولى ماشي نتذكر عدو احنا الغرام ليش بعونا كيف قدرنا ننساها كل احلام يا ليلي البعد وانا كنا عم فارق للايام ماشي نتذكر عدو ويمرج احنا الغرام ليش بعونا كيف قدرنا ننساها كل احلام يا ليلي البعد وانا كنا عم فارق للايام يا ربي طول ايامنا سوا ويبعدوا جمعنا الهوى يا ربي طول يا ربي طول يا ربي نعيد الحب اللي كان واحلى بكثير من الماضي كمان يا ربي نعيد يا ربي نعيد يا ربي طول ايامنا سوا ويبعدوا جمعنا الهوى يا ربي طوم يا ربي نعيد الحب اللي كان واحلى بكثير من الماضي كمان يا ربي نعيد يا ربي نعيد رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقوى الهادي لك يا رسول الله ألف صلاة مع السلام عليك يا رسول الله.